في البحر يبسا لا تخاف دركا، أي من فرعون، ولا تخشى. أظهر فرعون التجلد وأراد أن يقتحم البحر، وعبر نبي الله موسى ومن كان معه من بني إسرائيل. فلما انطلق إلى الجانب الآخر أراد أن يضم البحر كما كان ويضربه بالعصا، فنهاه الله عز وجل عن ذلك وقال له: واترك البحر طهوا، دعه مفتوحا كما هو، إنهم جند مغرقون. حتى دخل فرعون إلى مصيره وغرق كما تعلمون. كان في من عبر مع نبي الله موسى من الذين نجوا رجل يقال له السامري، قيل كان يعبد البقر، فدخل في دين الإسلام وأظهر اتباع نبي الله موسى، فعومل بالظاهر والله عز وجل يتولى الصواب. ومن دخل في دين الله بيقين لا يخرج منه إلا بيقين مثله. دخل معه وبقي نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يعلم بني إسرائيل، حتى وعده ربه 40 ليلة كما تعلمون. وهنا بدأت قصة السامرين. قال الله: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اختار موسى قومه ولم يقل من قومه، لأن هؤلاء كانوا خلاصة بني إسرائيل في الإيمان، وهؤلاء خلاصة لما جاءوا لميقات الله عز وجل قالوا: أرنا الله جهرا. فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت إذا كان خلاص هؤلاء سماهم سفهاء، فكيف بمن تركهم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مع هارون، وكان هارون هيابا لموسى. بقي بنو إسرائيل بعده وقد استخلف نبي الله موسى هارون على بني إسرائيل، قال له: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نصيحة فيها شدة، لكنها تحملت من هذا النبي، لأنها ما كان الحامل عليها إلا رضا الله عز وجل والخوف على بني إسرائيل. أخلفني في قومي طبيعي، وأصلح ماشي، لكن ولا تتبع سبيل المفسدين، هذه لا تقال لنبي ولا لرسول، فضلا عن تقي نقي كنبي الله هارون. ولكن كما قلت ماذا نصنع بهذه الحلية؟ فقال بعضهم لبعض: احفروا حفرة واجعلوا فيها هذا الحلية. ثم أشار عليهم السامري أيضا بذلك، وكان قد رأى السامري جبريل عليه السلام نزل على فرس لنبي الله موسى ليكلمه، عندما أراد أن يخوض البحر وخلفه فرعون، فأخذ من تحت حافر الفرس فيبست يده عليه. فكان من تقدير الله عز وجل وقدرته أن أمكنه أنه ما يلقي هذا التراب على شيء إلا وينفخ الله عز وجل فيه خارقة تحصل للولي وتحصل أيضا للشقي، كما يحصل للمسيح الدجال أشياء من هذا القبيل. منهم من يقول من المفسرين: كان عجلا من لحم ودم، وقال بعضهم: لا، انحراف بنو إسرائيل وصل حتى إلى انحراف المنامات. سمع صوت الثور والعجل فطارت قلوبهم فرحا وسجدوا له من دون الله. ما هذا؟ قوم فعلا والله كذب موسى منهم أشد التكذيب. هذا إلى هو الرأي الآن المعبود الجديد لازم يوفي عليه الشرعية عشان يقول إنه حلال وإنه لا إسلامي، فماذا يصنع؟ لازم يوفي الشرعية عن المعبود الجديد. هذا إلى هو، فلماذا لم يعبده موسى؟ قال له هو إله موسى. إله موسى هل تخدعنا؟ إن موسى قال لنا أنه سيلقى رب الشاهد من هذا قال لك هو بيجري عليهم النسيان. حد يشوف الدين بنجعل النسيان في عبادة الله في التوحيد في الإيمان لا يعرف ربه وعيش مما صنعته أيديهم، لكن الأمر كما قال الله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أحبوه من شغاف قلوبهم. قال الله عز وجل في سورة الأعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم فكيف يذمه بالخرس ويقول الله لا يتكلم؟ حاشا وكلا سبحانه وبحمده وتعالى عما يقول المعطلون علوا كبيرا. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال في سورة طه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفع. ماذا فعل موسى؟ موسى أخبره ربه تبارك وتعالى بذلك وما أعجلك عن قومك يا موسى لإجابة استعجل. قال هم أولئي على أثر السبعين وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. سامرين أضلهم. ماذا فعل؟ قال عبد العشق عشق. حتى لو عيد خلاص ما عادش في آلهة مزيفة إلا العشق. أيه اللي في واحدة سبحان الله؟ حتى أقول لك في المنامات حتى في الطعام والشراب ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكفائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فرجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث ابن عباس الخبر وقع على سمع نبي الله موسى فرجع إلى قومه غضبان آسفا حزينا مغضبا. طيب لكن لما شاف بعينيه قال لما أخبره الله أن قومه عبدوا العجل ما ألقى الألواح، ولما رآهم يعبدونه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. السمع وزي ما شايف ليس الخبر كالمعاينة. فهو من شوية خرجنا من البحر مررت على قوم يعرفون على أصنام لهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة علمناكم أن هذا شرك بالله وأن هذا متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون غير الله يأتيكم إلها. مفيش فايدة عبدت العجل من دون الله. فماذا يصنع هذا النبي الكريم؟ بدأ يحقق من تحب أن أهلك ليست نهاية المطاف. لذلك ما زلنا نقول بأن منهج السلف أن التمكين وسيلة وليس غاية. مكنهم ثم جعلناهم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. المسألة من أعظم ما يدمر الأمم. لا تستهن أبدا بمن يستغيث بغير الله أو يزعم أن الحكم لغير الله عز وجل أو يوالي أعداء الله عز وجل ويعادي أولياءه. هذا من أعظم البلايا والخسران. قال: ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد وأمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا. لاحظ في الآيات إن من كلامه انتهى هود الأعصاب. هو قال ربنا آسف وأحب ما أخلفنا موعدك بملكنا غصبا عنه، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. أوزارا قالوا شايلين والله الذنب الفلاني اللي معانا، ففررنا منها. قلنا مش ذنب الناس ليه؟ طب انتوا شايلين ذنب الناس تكفروا بالله، تفرون من السرقة إلى الكفر كما فعل لما جاءوا يسألون عبد الله بن عمر، قالوا له: ما تقول في المحرم يصيب البعوض؟ ضرب دبان، هل عليه شيء؟ قال: عجبا له يا أهل العراق، ما أسرأكم على الكبيرة وأسألكم عن الصغيرة؟ تقتلون الحسين بن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن دم البعوض؟ عجيب الله. فعلوا كما فعل هؤلاء، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فخلفناها، أي الحلي في الحفرة، فكذلك ألقى السامرين. طيب الآن الناس دي ملاش حل، ليجي حل بالوحي من عند الله عز وجل. كلم هارون، وهارون عليه السلام بقي يذكره بالله. قال: ابن أم إن القوم استضعفوني. شوف لما يدخل على أخوه ويعمل أخوه زي كان بنو إسرائيل عادة، لما جه عند أخوه شده من غصب من دمه وجرجره على الأرض وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وقال في سورة طه: قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هو يعاتبه معاتبة شديدة، يقول له: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ لماذا أنا شايف إن هذه أدنى المفسدتين، كفر مع رغم أنه أخوه أبو شئين. ليه ابنه؟ قال ابن كثير ترقق له بذكر الأم لأنها في مقام الحنان والعطف برأي الأب. قال له أذكر حنان أمك علينا فتحنن لي كما كانت تحن علينا أمنا لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وقال في سورة الأعراف ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. طب كنت ساكت يا هارون وماشي خلاص؟ لا، لقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى لو رجع إلينا موسى. عمل عليه أنكر المنكر معه، سكت لم يسكت، برد ذمته نعم وخرج. فلما سمع ذلك منه ماذا فعل نبي الله موسى؟ قال رب اغفر لي والأخير. كان فيه حدة، وكان عمر رضي الله عنه شبه بنبي الله موسى لأن عندهما قوة في الحق وفيهما تعتريهما بعض الحدة، والمرء الكامل لا تنقصه تلك الشدة. وكانت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كما قال ابنه عبد الرحمن وكنت أداري منه بعض الحد، كان أحيانا يحتد واشتد. وكانت في زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد احيانا وهذا لا يحب الله. فكلم نبي الله موسى السامري قال فما خطبك يا سامري؟ ماذا فعلت؟ قال بصرت بما لم يبصروا، رايت ما لم يروا هؤلاء، رايت جبريل نزل على فرس فقبضت خبطه من اثر الرسول فنبذتها اي في الحفره. كذلك سولت لي نفسي نفس اقرب السوق. لاحظ ان الجو كله فريزر غضبانة آسفة وكل اللي بيعملوا منتهى الموضوع بسيط خالص. انت متشدد ليه كده وتعالى ليه؟ ايه يعني عيبنا وعبدنا؟ يعني الموضوع بسيط بكره نعمة ربنا خالص، الموضوع سهل. يقول لك المساواة والحرية. ايه المساواة وايه الحرية؟ ماشي كلام جميل، مساواة بين البلد. يعني ايه؟ يعني بيقول لا اله الا الله ويكذب محمد رسول الله الى مسلم ويطلع دكتور ويزهري كل حاجة ويكلم. طب ده عايز ايه؟ عايز يقول ايه يعني؟ اما رسول الله كذاب صلى الله عليه وسلم هو الذي قال والذي نفسي بيده لا يسمع احد بهذه الامه من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار. يقول عادي مش بيقول لا اله الا الله خلاص ويكذب النبي في مشكله. ايه ده؟ ما هذا؟ احنا اخوانا بنقول الشخصيات اللي بنخاف منها جدا، شخصيات لما يكون مش حاجه اسمها معلوم الدين بالضروره كما يقول البحيري، ولا في حاجه اسمها اجماع. وال700 سنه الاوائل دول من تاريخ الامه الاسلاميه ضلال مبين، والسنه البقاء لله كلها كذب، والقران متناقض. ودي تقول له متناقض يعني بسبب الدخول ده بتكلم على التفسير. انا بتكلم على القران، انا بتكلم عن كلام الله عز وجل، لا بتكلم على التفسير بس. والله بسبب زوج النبي صلى الله عليه وسلم ده كان دخل الاسلام في إسرائيل لا زالوا يعبدون العجل، ما زالوا طائفة موجودة في اليهود وتعلق سلاسل في رقابها وعليها صورة العجل. ومن ترانيمهم لا مساس لا مساس، إن لك في الحياة لن تخون لا مساس، وإن لك موعدا في الآخرة لن تخلفا. وانظر إلى إلهك وده الطرف الرابع في القضية، الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن. لما الناس قالوا اللحم دم قالوا حرق، ثم ذرة هذه الذرات في اليم. والطائفة الأخرى التي قالت هو من ذهب وفضة أربع، بل برده بالمبارد أحرقه لما سخن، ثم برده بالمبارد ثم ذره في اليم، ثم لانسفنه في اليم الأسفل. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. انتهت القصة؟ لم تنتهي، بقيت عقوبة بني إسرائيل. أذكرها بعد الاستراحة، أقول قولي هذا واستغفر الله منه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا، ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قلدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتلا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأبهره صدرا وموردا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتدى وأئمة الاقتدى، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا إلى أن يبعث الناس إلى رب العالمين غدا. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اقتلوا أنفسكم، ماذا تصنعون؟ قال المفسرون: أمرهم أن يأخذوا الشفار والسكاكين ثم ينطلقون في الطرقات، فمن لقي واحد منهم رجلا فليقتله. أقتل أخي، أقتل أبي، قال له حتى يتوب الله عليك، هو ذا الشرط. ليه؟ شددت وعبدت غير الله، ده التعامل معك. ننزل في الشارع، هموت اخويا ازاي ولا ابويا ولا خالي؟ سهل، كل حاجه موجوده. فارسل الله عليهم غيامه من السماء، سحابه اظلمت عليهم الارض، لم يرى واحد منهم صاحبه. الان خلص، تضرب اللي قدامك يضربك. فنزل بعضهم ضربا في بعض وسالت الدماء وتقطعت اشلاء بني اسرائيل، ونبي الله موسى ينظر ماذا سيسفر هذه المعركه تسفر عن ماذا. ارتفعت الغيامه في اخر النهار عن 70,000 قتيل من بني اسرائيل، 70,000 قتيل. بارك موسى على ركبتيه وقال: فهو عندي شهيد، ومن عاش فقد تبت عليه. احمدوا الله انكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. توبتنا في كلام، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بس يقلع عن الذنب ليتعلم الدرس. لا تخلط بين المسؤولية والعاطفة. مسؤولية اخلفني في قولي كما قال موسى، العاطفة اخويا الحبيب. الدين فوق الجميع. اذا تهجر حرمات الله عز وجل فلا يبقى شيء ولا خير في هذه الدنيا يبكى عليه، ولا ارض ولا عرض ولا نفس ولا اي شيء. بل الله عز وجل شرع قتال المشروع في سبيله من اجل اعزاز دينه. فلو اذهقت الانفس في قتال صحيح، وانا بركز على كلمه صحيح، لان العدد والاعداد الصحيح في قتال في قتال المشروع وحصل هذا لابد ان يعد له اعدادا جيدا. واحنا ما احناش دراويش، ما عندناش حاجه اسمها دراويش في الاسلام، كل حاجه بالحساب. المسلمون يقاتلون الكفار، يقتل منهم من يقتل بشروط حتى تكون المعركه صحيحه، الا يكون المسلمون اقل من نصف عدد عدوهم. فاذا كانوا اقل من نصف العدد جاز لهم الانصراف واستحب الثبات بشرط احداث النكايه في عدوه. يجوز ان ينصرف. وانسحب خالد رضي الله عنه وارضاه في مؤته، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم انسحابه والبقاء على هذه العصبه المؤمنه فتحا. واخذ الرايه سيف من سيوف الله حتى فتح الله على يديه. تسمع حتى فتح الله والخلص؟ لا، حتى فتح الله على يديه رجع بهم سالمين. البقاء وعصمة الأنفس والأموال، دول ما يموتوش إلا في المعركة صحيحة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طب واحد بيموت والدين ليس لله وليس هناك أي مصلحة، يموت على ماذا ومن أجل ماذا؟ وهل الذي فعله صحيح؟ والإجماع منعقد، إجماع أهل العلم على أنه إذا حصل قتال بين المسلمين والكفار وكانوا كما قلت لك أقل من النصف، طب غالب على الظنين عدم إحداث نكاية، مش هيعملوا حاجة، وفعلا ممكن يهلكوا، وغلبة الظن إن هيهلكوا، يستنى الملك من السماء؟ لا، ينصرف وينسحب. لا يجوز له أن يقف. إجماع لا يجوز أن يقف. موسى عليه السلام الرجل قال له إن الملأ لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم. ترك ضعف بيعمل ايه؟ قال لهم رحمه ربنا نخليهم قليلين قدامك. ولم ينتصروا الا لرب العدد مع التوكل على الله عز وجل. الاخذ بالاسباب احد اسباب النصر والتمكين، وهو فرع من بل هو اصل من اصول التوكل. عندنا التوكل قسمين، توكل على الله شق علمي وشق عملي. العلم قلبي، اعتماد القلب على الله. الشق اللي عايز النصر من غير اعداد وتربيه، وعايز يربي الجماهير على دين الله واتباعه والايمان بالله واليوم الاخر والملائكه والكتب والرسل والقدر، بيضحك على نفسه، والله ما ينتصر. والا لكان الله عز وجل اخلف وعده معه وحاشاه. ولنصرن الله من ينصره. هل نصرنا الله في ديارنا، في معاملاتنا، في صلواتنا، في ايماننا بالله واليوم الاخر، في نصر ونحن نستهزئ بالدين وبحملته والطعن في الائمه والعلماء؟ وبعدين من الذي يبقى؟ المثقف اللي هيفتي الناس. خلاص هو شيخ ده فنان، كما قال الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله عليه، ياتي الى اعلم اهل الارض فيذبحه بالسكين ثم يلقيه على الطريق. يجي من عالم، انت بتقول ايه؟ تبع مين؟ شمال ولا يمين؟ لا انت شمال، اذبحه وارميه على السكه. وبعدين يقول ايه؟ اميطوا الاذى عن الطريق يرحمكم الله. ده راجل قطع السكه علينا يا جماعه. واماطه الاذى عن الطريق ايه؟ صدقه. ويرمي العلم في القاذورات. من الذي يبقى؟ يتخذ الناس رؤوس الجهال. إكرامه للشيبة المسلم وذو سلطان مفسد وحامل القرآن. ده مش حامل القرآن بس يا راجل، ده حامل القرآن والسنة والتفسير والتوحيد والعقيدة والأصول الفقه وعلوم الآلة عموما. ورجل أفنى عمره في الدعوة وكذا، وليه بحكي للناس وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه، فنستغفر له. لا يليق بنا أن يكون الحوت في البحر والحيوان يستغفر لمعلم الناس الخير ورحمة العالم، حتى إن الحيتان في البحر لا تستغفر لمعلم الناس الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو الحي القيوم الذي يسمعنا ويرانا ويعلم مكاننا ويخطو حوالنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، نسأله أن يعفو عنا جميعا. اللهم اعف عنا رب العالمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا بذنب مغفور وسعي وعمل صالح متقبل مقبول. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل يا ربنا الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل يا ربنا الموت راحه لنا من كل شر. اللهم احينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأ وكل ذلك عندنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عافهم ولا تبتلنا يا رب العالمين، اجعل شفاءهم سهلا ميسورا. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفر لنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم الصبر والفرج والرحمة والرضا أضعاف ما نزل به من البلاء يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إلى الحق. اللهم يا ربنا يا مولانا ويا سيدنا أقر عيوننا بنصر الإسلام وعز الموحدين. اللهم هيئ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعذ فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل ويذل فيه أهل عداوته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أقر عيوننا بنصر الإسلام وعز الموحدين. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر الشافع